بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل عتق الأمة صداقها. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. قال ابن حجر: قوله باب من جعل عتق الأمة صداقها كذا أورده غير جازم بالحكم. هل من جعل إشارة إلى الخلاف؟ لو هو طريق الإمام البخاري يذكر غير جازم إما بهل أو من، وإذا كان يجزم بالحكم يقول مثلا باب عتق الأمة صداقها، لكن هو طالما في مسألة خلاف أو تردد وغير جازم بالحكم فيذكره بهذه التفصيلة. يقول: وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأنصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. فجاب الباقون عن ظاهر الحديث لأجوبة أقربها أن لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة. فوجبت له عليها قيمتها، أعتقها بشرط أن يتزوجها، فهي قيمتها وجبت عليها له وكانت معلومة فتزوجها بها. طبعا ده كونه أعتقها وكانت قيمتها عليه كلام غير صواب، لأن هذا ليس بعتق. قال: ويعيده برواية عبد العزيز الصهيل: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال لثابت، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها. وفي رواية قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. وقال عبد العزيز الثالث: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجهول مهرا هو نفس العتق، فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعي. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه. وممن جزم ذلك الماوردي، قال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم. كلام خلاف الظاهر الأمر. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن الرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس قاله ظنا منه من قبل نفسه ولم يرفعه. وأخرج البيهقي عن بنت رزينة أميمة بنت رزينة وقال لها أمة الله عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مشبية من قريظة والنضير. هذا لا يقوم به حجة بضعف إسناده، ويعارضه ما أخرجه الطبراني والشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. هذا مواثق من حديث أنس، وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه. وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية لسبي خيبر، لو حديث الضعيف ذا الحديث أميمة بنت رزين. ويحتمل أن يكون أعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر، فلازمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه أعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق، وإن لم يكن صدقة. وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له. وهذا هذا الوجه أصح الأول أقربها إلى روض الحديث وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول التلميري بعد أن أخرج الحديث وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. لا مش قول الشافعي طبعا. قال وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صدقها حتى يدع لها مهرا سوى العتق. والقول الأول أصح كلام التلميري رحمه الله. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، لا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت ووثقت ولم يلزمها أن تتزوج به، ولكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرضى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحد تقاصا. يعني ممكن يشوفوا إنه أكثر وأقل. طبعا ده كأنه يقول لا، ده لا يجوز إنه يعتقها بالشرط، والرسول قد فعل ذلك فكيف يقال لا يجوز. وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه، وده الإنصاف. ابن دقيق العيد من الشافعية ومن المالكية، من الشافعية فهو وكذلك ابن حبان معدود في الشافعية. قال الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من خصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. يجب يمكن خصوصية، الأصل عدم الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الأمة تبع له فيها. يقول وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة، من قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن واهبت نفسها للنبي. ومن جزم بأن ذلك كان من خصائص يحيى ابن أكثم، أخرجه البياقي قال وكذا نقله جميعا الشافعي. موضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلافه، وليس الأمر كذلك. الظاهر تزوجها زواجا صحيحا لكن بشرط أعتقها شرط الزواج فصح لك. فأخرج عبد الرزاق زواج ذلك عن علي وجماعة من التابعين من طريق إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يعتق أمته ثم يتزوجها ولا يرون بأسا أن يجعل عتقها صداقها. قال القرطبي منع من ذلك مالك وابو حنيفة لاستحالته، فتقرر استحالته بوجهين، أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال لتناقض الحكمين الحرية والرق، فإن الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده، أما بعد العتق فبجوال حكم الجبر عنها بالعتق. هنقول الاثنين مع بعض إن الاثنين وقع معه. ما تتخلص بالشرط، احنا ما نجعلهاش اصلا خلص بالشرط، ده احنا بنجعل الاثنين في نفس اللحظة انه ناقلها من سرية الى ايه، الى زوجة حرة، بعد كانت اما اعتقها وتزوجها بنفس اللفظ، وبالتالي فمش مضطرين ان احنا نسب الاثنين عشان نقول هو الزواج ده وقع قبل العتق ولا وقع بعد العتق، ومن هي استقلت وما استقلتش، لا ده الاثنين وقعوا مع بعض في عقد واحد. مسألة اجتماع الاثنين دول في حاجة واحدة، ايه اللي نالع منه؟ يقول الوجه الثاني ان اذا جعلنا العتق صداقا فاما ان يتقرر العتق حال الرق وهو محل تناقضهما او حال الحرية فيلزم اسبقيته على العقد، لما قلنا الاثنين مع بعض خلاص. يقول لان الصداقة لابد ان يتقدم تقرره على الزوج اما نصا اما حكما حتى تملك الزوجة طلبة، فإن اعتلوا بنكاح التفريض فقد تحرجنا عنه بقولنا حكما. نكاح التفريض ده النكاح المرأة ما تذكرش فيه مهر وفرضت أمرها إلى زوجها، وهي وجب المهر تقرر على الزوج حكما. يقول فإنها وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة به، فثبت أنه يثبت لها حالة العقد شيء تطالب به الزوج، لا يتأتى مثل ذلك في العتق. هنقول ده أصل بنفسه، ما يلزمش إنها نقيش عليه غيره. فقلت توكل موسى استحال أن يكون طلاقا، توكل من دعاه إلى الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط إذا وجد استحقته المرأة، كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان، وهو كذا هو كذا مبلغ كذا ما سيستحق لي. فإذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته. أخرج الطحاوي في قصة جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صدقة. وأخرج أبو داود من طريق عائشة في قصة جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت تستعين به في كتابتها هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت قد فعلت. استشكره محجن أن نرجع منه إن كان أدى عنها كتابتها أن يصير ولاؤها لمكاتبها، وأجيب بأنه ليس بالحديث التصريح بذلك، لأن معنى قولها قد فعلت ربيب، فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت بن قيس عن جويرية فصارت له فأعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية، أو يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهبها له. وفي الحديث أن للسيد تزويل أمته إذا أعتقها من نفسه ولا أحتاج إلى ولي ولا حكم. يعني هو دلوقتي من جوزها من لو جوزها نفسه إذا مش محتاج ولي تاني، هو ولي ليه؟ ولي أمرها. وفيه اختلاف يأتي الجواب إذا كان الولي هو الخطيب. قال ابن الجوزي فإن قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا وكان يمكن أن يجعل المهر غيره؟ الجواب أن صفية بنت ملك، لأنها كان ملك اليهود اللي هو حويي بن أخطب، ومثلها لا يقنع إلا بالمهر الكثير، ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ما يرضيها به، ولم يرى أن يقتصر فجعل صدقها نفسها، وذلك عندها أشرف من المال الكثير. وصح إن هي نفسها أغلى حاجة، فكان ذلك أعلى مهر ممكن. الصحيح قول أحمد وإسحاق وأبي يوسف والثوري الذين قالوا بظاهر الحديث وهو أني أنه يجوز أن يعتق عمة وجهة قصد فينقلها من ملك اليمين إلى الزوجية. باب تزويج المعشر في قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، جزم بأن هو يزوج المعشر قليل المال يزوج وربنا يفتح عليه. قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فلما وجد ما يمكن أن يتزوج به فليتزوج وسوف يغنيه الله سبحانه وتعالى، إن الله جازم بذلك. أقصد يعني أن الله لم يعلقه زي ما في أمر الجهاد وعدم وجود عدم إتيان المشركين إلى المسجد الحرام، قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أما هنا فقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ولم يعلقها. عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعر النظر فيها وصوره، صعر النظر وصوره ثم طأطأ رأسه، طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله، فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إجابي، قال سهل ما له لباب، يعني لابس ايه بس في الدنيا كلها ده مش منطر ده بشكير يعني إزار مالوش مش حط على كفه حاجة ليس له من الدنيا إلا الإزار، قال سهل ما له لباب، قال ولكن هذا إجابي فلها نصفه، أي مهارها ايه نصف الإزار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. دلوقتي مصرين أسمون أنتوا الاثنين، لو أنت لبست مش هيكفيها، وهي كده لبست مش هيكفيها. يعني حاجة فعلا سبحان الله. ومع ذلك زواج من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدرس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. دليل على أن لازم يكون في محصر. أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زوجوش كده. قال فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. كما ذكرنا على أن يعلمها هذه السور فيكون هذا هو المنفعة التي تنتفع بها فتزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر لقوله تعالى إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله وتعليل لحكم الترجمة. يعني ماذا يزوج المعسر قليل المال لمعسر الوش ليه يزوج؟ لأن الله وعد بإيه؟ بغنائه. وحصله أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج باحتمال حصول المال في المال. هذا دليل على مشروعية التزويج على الفقراء طالما وجدوا ما يمكنهم أن يزوجوا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.